أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها لها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني بالله وأشرك به ما ليس لي به علم ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار.

الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب بالعالمين وأمرت أن أسلم لرب العالمين خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة Thank you. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي خلقكم من ولتبلغوا أجلا